بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الموفي 80 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي قرأنا باب الحكاية، وندخل إن شاء الله في ما بعده. قال الناظم رحمه الله تعالى: التأنيث. علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قد درت كالكتف، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير. ولا تلي فارقة فعولا أصلا، ولا المفعال والمفعيلا، كذاك مفعل وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه. ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التا تمتنع. وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر. والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أوربا والطولا، ومرطا ووزن فعلا جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعا، وكحبارا سمها سبطرا ذكرى وحثيثا مع الكفر، كذاك خليطا مع الشقارا، واعزل غير هذه استندارا. لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعللاء، ثم فعالا فعللا فاعولا، وفاعلاء فعليا مفعولا، ومطلق العين فعالا، وكذا مطلق فاء فعلاء أخذا. هذا الباب، باب التأنيث، يعتبر من مباحث التصريف وليس من مباحث النحو، فهو أحد المباحث الصرفية في هذا الكتاب. ومعلوم أن الاسم إما أن يكون مذكرا وإما أن يكون مؤنثا، والتأنيث فرع التذكير، يعني أن الأصل هو التذكير والتأنيث فرع عنه. ولهذا في الباب الممنوع من الصرف يقولون ما فيه علتان فرعيتان، صح؟ أو علة واحدة تقوم مقام العلتين. وإذا جاءوا إلى المؤنث قالوا من العلل التأنيث، يعني أنه فرع عن التذكير، كما أن الجمع فرع عن الإفراد وهكذا. فلما كان المذكر هو الأصل لم يحتج إلى علامة، ولما كان المؤنث فرعا احتاج إلى علامة، وله علامتان التاء والألف. قال المؤلف رحمه الله: علامة التأنيث تاء أو ألف. والتاء هذه التي في الاسم هي التاء المربوطة، التاء التي في الاسم هي التاء المربوطة، وأما الفعل فكما هو معلوم تدخل عليه التاء المبسوطة مثل قامت وقعدت، وتدخل على الفعل المضارع أيضا تاء في أوله، فتقول هي تقوم وتقعد. فالمقصود هنا إذن التاء المربوطة التي في آخر الاسم، ويقال لها التاء المتحركة لأنها تتحرك تقبل الحركة. والألف كما سيأتي نوعان: ألف مقصورة وألف ممدودة. فبدأ بالتاء، بدأ بالتاء فقال: علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قد درت كالكتف. يعني في بعض الأسماء، أسام جمع الجمع الاسم، يعني اسم يجمع على أسماء ثم جمع الجمع أسامي. قال: وفي أسام قد درت، يعني أن بعض الأسماء المؤنثة ليس فيها تاء لكن قدروها، قدروا أن التاء موجودة. قال: كالكتف. الكتف مؤنثة، وسيأتي علامة ذلك، يعني كيف نعرف ذلك. الشاهد أن الكتف مؤنثة والتاء مقدرة فيها، وهكذا أيضا العين والأنف والأذن والسن والحرب والأرض والسماء وجهنم سقر ونحو ذلك من الألفاظ التي ليس فيها التاء لكن تقدر التاء فيها. كيف نعرف أنها مؤنثة؟ يعني كيف نعرف أن التاء مقدرة؟ طبعا ليس معنى التاء مقدرة أننا نأتي بها فنقول كتف كتفة وأذن أذنه ونحو ذلك لا، لكن المراد بقولهم قدروا التاء يعني أنها مؤنثة، فكأن التاء مقدرة فيها. قال ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير. نعرف تقدير التاء بأشياء، منها الضمير، يعني أن يعود الضمير عليها مؤنثا، أن يعود الضمير عليها مؤنثا. فكلمة كتف مثلا أقول مثلا كتفه هي الأقوى، هي كتفه هي الأقوى، فأنثت الضمير سواء كان الضمير متصلا أم منفصلا، إذا كان عائدا على الكتف فتؤنث. وقس على ذلك غيره من الألفاظ، العين والقلن والأذن ونحو ذلك. قال ونحوه أي ونحو الضمير، يعني مثلا كأسماء الإشارة، فأسماء الإشارة إذا جاءت مؤنثة للفظ علم أن هذا اللفظ مؤنث، كقوله تعالى مثلا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، فعرفنا بقول هذه أن لفظ النار مؤنث، كذلك هذه جهنم التي كنتم توعدون، فعرفنا أن جهنم لفظ مؤنث. ومن ذلك أيضا أن يكون فعلها مؤنثا، أن يكون فعلها مؤنثا، مثلا قال الله عز وجل سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر، فعرفنا أن لفظ سقر مؤنث بسبب أنه أنث الفعل، فقال لا تبقي ما قال لا يبقي ولا يذر، قال لا تبقي ولا تذر. ثم ضرب أيضا مثالا آخر على ما يعرف به التقدير، قال كالرد في التصغير، يعني رد هذه التاء حال التصغير، تكون التاء حذفت في الاسم المكبر فإذا صغر رجعت هذه التاء، مثل عين تصغر على عيينة، عين تصغر على عيينة فرجعت التاء، كذلك أذن تصغر على أذينة، وقس على ذلك. هذا معنى قولك الرد في التصغير، أي رد التاء هذه التي قدرنا وجودها. ثم قال ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيل كذاك مفعل. يقول هناك أوزان لا تلحقها التاء هذه إذا كانت التاء للتفريق بين المذكر والمؤنث. هناك ألفاظ يفرق فيها بين المذكر والمؤنث بالتاء، وهذا غالبا في الأوصاف، غالبا في الأوصاف مثل قائم وقائمة وقاعد وقاعدة ومصل ومصلية ومضروب ومضروبة ونحو ذلك، الأوصاف أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين ونحو ذلك، يعني الصفات المشبهة حسن وحسنة. فالأصل أن الأوصاف يفرق فيها بين المذكر والمؤنث بالتاء، لكن معنا أوزان لا تلحق التاء مؤنثها فلا يفرق بين المذكر والمؤنث فيها، وإنما يفرق بالقرائن يعني وسياق الكلام. قال ولا تلي فارقة، يعني لا تلي هذه التاء حال كونها فارقة بين المذكر والمؤنث فعولا، هذا الوزن الأول مما يستوي فيه المذكر والمؤنث الفعول، لكن أي فعول؟ الفعول الذي بمعنى فاعل، ولهذا قال أصلا فعولا أصلا، يعني الفعول الذي هو الأصل، معنى فعول بمعنى فاعل، ومعنى فعول بمعنى مفعول، بمعنى مفعول. فالفعول الذي بمعنى فاعل هو الأصل أي الأكثر، والفعول الذي بمعنى المفعول هو خلاف الأصل لأنه أقل، لأنه أقل. فقال فعول إذا كانت بمعنى فاعل فلا تليها التاء هذه، فتقول رجل صبور وامرأة صبور، رجل صبور وامرأة صبور، ورجل شكور وامرأة شكور. انظر هنا الفعول بمعنى فاعل، صبور بمعنى صابر، وشكور بمعنى شاكر، وهكذا. هذا الوزن الأول، ومفهومه أن الفعول الذي بمعنى المفعول قد تأتي فيه التاء، ولكن هذا أيضا قليل، مثل ركوب بمعنى المركوب، فيقال ناقة ركوبة، ناقة ركوبة أي مركوبة. وقد يخلو من التاء، قال الله عز وجل فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ركوبهم أي مركوبهم، وهو يتكلم عن الأنعام أو على الأنعام، مؤنث ومع ذلك لم تأتي التاء، ما قال ركوبتهم، قال فمنها ركوبهم، مفهوم؟ هذا الوزن الأول. الوزن الثاني المفعال، وزن مفعال مثل مهذار، فمهذار يقال للرجل والمرأة، يقال رجل مهذار، ويقال هذه امرأة مهذار، أي كثيرة الهذر، كثيرة الكلام الذي لا فائدة فيه. والوزن الثالث المفعيل، وزن مفعيل كمنطيق ومعطير، يقال هذه امرأة معطير، أي كثيرة التعطر والتطيب، ولا يقال معطيرة، فيستوي المذكر والمؤنث. الوزن الرابع مفعل، قال كذاك مفعل، قالوا مثل مغشم، يقال رجل مغشم وامرأة مغشم، والمغشم هو الذي يقدم على الأمور ولا يثنيه شيء عما يريده بسبب شجاعته، ما يثنيه أي شيء، فيغشى الأمور دون خوف. فهذه إذن أربع أوزان يستوي فيها المذكر والمؤنث، وكلها يستوي فيها المذكر والمؤنث إذا وجدت القرائن الدالة على هذا، فإن لم توجد قرينة دالة على ذلك فلا بد من التاء، لا بد من التاء، وإن كان ظاهر كلام ابن مالك خلاف هذا، ويأتي معنا مناقشة ذلك إن شاء الله في شرح الموسع. ثم قال وما تليه تاء الفرق، يعني ما تليه التاء الفارقة من ذي، أي من ذي الأوزان، من هذه الأوزان، فشذوذ فيه. يقول إذا وجدت من هذه الأوزان فعول ومفعال ومفعيل ونحو ذلك، إذا وجدت فيها ما لحقته التاء للفرق بين المذكر والمؤنث فاعلم أن هذا شيء شال. قالوا مثل عدو وعدوة، عدو على وزن فعول فيقال عدو وعدوة، هذه امرأة عدوة لي. طيب، ومثل ميقان وميقانه مفعال، قلنا ميقان مفعال من ما يستوي فيه المذكر والمؤنث، أقول مهذار، ولكن قد قالوا ميقان وميقانه، والميقان هو الرجل الذي لا يسمع شيئا إلا تيقنه، والميقانة مثله. ويقال أيضا مسكين ومسكينة مفعيل، مسكين ومسكينة، فهذه التاء للفرق بين المذكر والمؤنث، فهذا شاذ. يقول ما جاء من هذه الأوزان فيه التاء فهو شاذ. ثم قال ومن فعيل كقتيل انتبع موصوفه غالبا التاء تمتنع. يقول تمتنع التاء غالبا من فعيل الذي بمعنى مفعول كقتيل، انتبع موصوفه، هذا ترتيب البيت. التاء تمتنع غالبا من فعيل الذي بمعنى مفعول كقتيل انتبع موصوفه، يعني يقول وزن فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث فتمتنع فيه التاء إذا كان بمعنى مفعول، لأن وزن فعيل يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول، فعيل بمعنى فاعل مثل رحيم بمعنى راحم، فيقال رحيم ورحيمة وكريم وكريمة ولطيف ولطيفة ونحو ذلك. طيب، فهو بمعنى الفاعل، إذا قيل لطيف أي يحصل منه اللطف، لطيفة يحصل منها اللطف، فهو بمعنى الفاعل، واضح؟ بمعنى اسم الفاعل. أنا تعمدت أن أقول لأني رأيتك استغربت، لم أحتج أن تستغرب، لأنه حتى لطيف ما يقال لاطف، لطيف ما يقال لاطف، هي صفة مشبهة، لطيف وكريم صفات مشبهة، لكن صفات مشبهة بمعنى إيش؟ بمعنى اسم الفاعل، فلهذا قلت لطيف بمعنى حصل منه اللطف، كذلك كريم حصل منه الكرم، ليس وقع عليه الكرم، صح؟ ولا يلزم أن يأتي اللفظ الذي بمعنى فعيل يأتي منه فاعل، مثل رحيم يأتي راحم، وسميع سامع، وعليم عالم، لكن قد لا يأتي هذا، فمثل كريم ولطيف ونحو ذلك، طويل، هذه ألفاظ لا يأتي منها اسم الفاعل على وزن فاعل، فلا يقال طاول، فلان طاول أي طويل، صفاته مشبهة. طيب، إذن الشاهد أن فعيلا هذا بمعنى فاعل لا يستوي فيه المذكر والمؤنث، يفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء، فنقول كما قلنا رحيم ورحيمة وكريم وكريمة. فإن كان فعيل بمعنى مفعول فيستوي المذكر والمؤنث، مثل قتيل، ولهذا قال كقتيل، ومن فعيل كقتيل، أي مما كان على أو يفيد معنى المفعول، فنقول رجل قتيل وامرأة قتيل، طيب، ونقول خروف ذبيح وشاة ذبيح، ما نحتاج نقول ذبيحة، وهكذا نطيح وأكيل بمعنى مأكول ونحو ذلك. لكن إن تبع موصوفه، لا يريد هنا بالوصف النعت النحوي، لا يريد بالوصف النعت النحوي، وإنما يريد المطلق ما يفيد الوصفية. فالخبر مثلا كذلك، إذا قيل مثلا هند قتيل خلاص صح هذا، لأن قتيلا هنا قد جاء ما يدل على أنه للمؤنث وهو المبتدأ هند، واضح؟ فهمتم أو لا؟ يريد بالوصف هنا مطلق ما يدل على أننا نصف أنثى، يريد بقوله إن تبع موصوفه قرينة تدل على أننا نصف بوزن فعيل أنثى، فلا نحتاج هنا إلى لا نحتاج إلى أن نأتي بالتاء. لكن إذا لم يوجد ما يدل على أننا نصف أنثى، كأن تقول مثلا مررت بقتيل بني فلان، وأنت تقصد امرأة، مررت بقتيل بني فلان، ما قد يظن الظان أو هذا الأصل أن الشخص الذي يسمع يظن أنك تقصد رجلا، صح لا تقصد امرأة، فهنا لابد أن تأتي بالتاء فتقول مررت بقتيلة بني فلان، واضح؟ فإذا الشاهد إذا جاء ما يدل على أننا نقصد الأنثى لا نحتاج إلى التاء، وإذا لم يأتي احتاجنا إلى التاء. فهذا المراد بقول إن تبع موصوفه، قال ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التاء تمتنع، وقوله غالبا معناه أنه أحيانا قد تأتي التاء وإن كان هناك ما يدل على ذلك. قالوا مثل خصلة ذميمة، يقال هذه خصلة ذميمة، فأتوا بالتاء فقالوا ذميمة، مع أن ذميم هنا فعيل بمعنى مفعول أي مذمومة. ومنه عند بعضهم قال من يحيي العظام وهي رميم، وهي رميم، يعني لأنه مختلف هنا هل رميم بمعنى اسم الفاعل أم بمعنى اسم المفعول أو بمعنى اسم المفعول. طيب بهذا انتهينا من العلامة الأولى من علامات التأنيث وهي التاء. انتقل بعد ذلك إلى الألف، قال وألف التأنيث ذات قصر وذات مد. إذن ألف التأنيث إما أن تكون مقصورة وإما أن تكون ممدودة، وهذا معلوم. فالمقصورة هي التي ليس قبلها مدة، المقصورة يعني على الأدق في التعبير هي التي ليس قبلها مدة، مثل طولة وبشرى ونحو ذلك، فليس قبلها مدة. وألف التأنيث الممدودة هي التي قبلها مدة، ولأجل هذا فهي تنقلب إلى همزة مثل حمراء، فألف التأنيث هي الهمزة هذه الأخيرة، ألف التأنيث على الصحيح، يأتينا مناقشة ذلك إن شاء الله في شرح الموسع. ألف التأنيث هي الأخيرة، فكان أصل يعني كان أصل الكلمة يقول البصريون كان أصلها حمراء، حمراء أصلها حمراء، مثل بشرى بألف فقط في الأخير بعد الراء، يعني أنها أربع أحرف، حمراء أربع أحرف، الحاء والميم والراء والألف المقصورة هذه، ثم زيد قبل الألف مدة أي زيد ألف، فالتقى معنا ألفان، التقى ألفان، ولأجل ذلك قلبت الأخيرة إلى همزة فصارت حمراء. إذن ألف التأنيث الممدودة إذا قيل للمبتدئ هي التي بعدها همزة فهذا للتقريب، هذا للتقريب فقط، واضح؟ مثل لنا فقال نحو أنثى الغري، هذا مثال للمقصورة أم الممدودة؟ ها؟ للممدودة، ها؟ للمقصورة، وهي إيش كلمة إيش؟ أنثى، ها؟ أكثر الشراح، بل يعني بحسب ما نظرت هكذا لبعض الشروح على عجل، يقولون قوله نحو أنثى الغري هذا مثال للممدودة، لأنه يريد بأنثى الغري لفظ غراء، الغر هذا جمع والمفرد المؤنث له غراء، مثل حمر وحمراء، حمر فعل فعلاء حمراء، كذلك غر فعل الراء مشددة، غر مثل حمر تماما، فالمفرد غراء، فقالوا هنا مثل للممدودة، إذن قال وذات مد نحو أنثى الغري. والظاهر والله أعلم أنه لا مانع أنه يكون بهذا المثال أراد أن يأتينا بمثال للممدودة ومثال للمقصورة، فالمقصورة كلمة أنثى والممدودة نفهمها من قول أنثى الغري يعني الغراء، والله أعلم. طيب، قال والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن إلى آخره، يعني يقول الأولى وهي المقصورة، الألف المقصورة لها أوزان مشهورة. قال والاشتهار في مباني الأولى أي والمشهور، الاشتهار هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، أي والمشهور من مباني الأولى، ويصلح أن يكون بمعنى اسم الفاعل أي والمشتهر من مباني الأولى، يبديه وزنه أي يظهره وزنه. ثم مثل لنا بعدة أمثلة، مثل باثني عشر مثالا، كل مثال منها يشير إلى وزن من أوزان ألف التأنيث المقصورة، أي ما يختم بألف التأنيث المقصورة. الأول أوربا، إذن الأول وزن فعلا، الأول وزن فعلا، قال يبديه وزن أوربا، والأوربا اسم من أسماء الداهية، يقول أصابته أوربا أي أصابته داهية من الدواهي. ومثله شعباء اسم لموضع من المواضع. الوزن الثاني فعلى، وأشار إليه بالطولة، الطولة عكس القصرى. طيب، فهي على وزن فعلى، قال الله إن إلى ربك الرجعى، الرجعى هذا مصدر على وزن فعلى، فهو مختوم بألف التأنيث المقصورة. الوزن الثالث فعلى، وأشار له بمرطى، ومرطى نوع من أنواع العدو، من أنواع العدو أي السير السريع، نوع من أنواع السير السريع يقال له مرطى. الوزن الرابع، الوزن الرابع فعلى، وصرح به قال ووزن فعلى، ثم ذكر أنه يكون جمعا ويكون مصدرا ويكون صفة. قال ووزن فعلى جمعا، جمعا مثل صرعى، صرعى جمع صريع، وقتلى جمع قتيل ونحو ذلك. أو مصدرا كدعوى، فيقال هذه دعوى عريضة، فدعوى على وزن فعلى. أو صفة كشبعى كما مثل، ومثله كسلى وسكرى، وقال امرأة سكرى، فهذه على وزن فعلى. الوزن الخامس حبارى، فعالى مثل له بحبارى، اسم طائر معروف. الوزن السادس فعلى، فعلى مثل له بسمها، سمها بألف مطوية، وهو اسم للباطل، الباطل يقال له سمها. طيب، فإذا هذه الهاء من أصل الكلمة، والألف بعدها ألف التأنيث، خلاف لو قلت كان هذا سمها للأنثى، شربت كذا فكان سمها، يعني كان سما لها، إذن سمها هنا اسم واحد بمعنى الباطل كما سمع. والوزن الذي يليه فعلى، وهو ومثل له بسبطرى، والسبطرى نوع أيضا من أنواع المشي، نوع من أنواع المشي، مشى سبطرى. والوزن الذي يلي فعلى، ومثل له بذكرى. والوزن الذي يلي فعيلى، ومثل له بحثيثا، وحثيثا اسم للحث مصدر، يعني يقول حثثته حثيثا أي حثثته حثا، إلا أنه أبلغ من الحث لأن كلماته أكثر، لأن حروفه أكثر. الوزن الذي يلي فعلى، ومثل له بكفرة، والكفرة اسم لوعاء الطلع الذي للنخل. والوزن الذي يلي فعيلة، ومثل له بخليطة، والخليطة الاختلاط، يقولون كان أمرهم خليطة أي اختلط أمرهم عليهم. والوزن الذي يلي فعالة، ومثل له بشقارة، وهو اسم لنبت، اسم لنبت. فإذا هذه 12 وزنا ذكر ابن مالك أنها مشهورة، وقد خولف في بعضها، فقيل في بعضها إنه ليس بمشهور. ثم قال وعز لغير هذه استندارا، يعني ما كان من غير هذه الأوزان فقل عنه إنه نادر. عزول غير هذه استندارة إن سب غير هذه الأوزان إلى الندرة، فقل فيما عداها إنه نادر. قالوا مثل فعيلا، فعيلا كخس يرى، اسم للخسارة، الخسارة يقال لها خس يرى على وزن فعيلا. فعيلا هذا الوزن ليس الموجود ضمن هذه الأوزان التي ذكرت هنا. ومثله أيضا فعلوا كهرنوا، اسم لنبت. هناك عدة أوزان أيضا نادرة تذكر في الشروح المطولة. طيب، ثم قال انتهى من الألف المقصورة، ثم قال لمدها فعلاء إلى آخر الأوزان، يعني للألف الممدودة، ألف التأنيث الممدودة أوزان مشهورة كثيرة، ومنها ما ذكره هنا. فهذا الذي ذكره ليس هو جميع الأوزان، بل هناك أوزان غير هذه. قال فعلاء، وفعلاء هذا وزن مشهور جدا، قلنا مثل حمراء وصفراء وصحراء ونحو ذلك. وأفعل مثلث العين، يعني أفعل وأفعل وأفعل، ومثاله أربعة. هذا اليوم الذي يسمى يوم الأربعاء يقال فيه أربعة وأربعة وأربعة بتثليث العين. الوزن الذي يليه فعلل، مثل عقرباء اسم للأنثى العقارب يقال لها عقرباء، واسم أيضا لموضع من المواضع. ثم ذكر ثلاثة أوزان وحذف منها الهمزة المتطرفة لأجل ضرورة النظم فقط. قال فعالا، وهو يريد فعالا. طيب، وبعد ذلك فعلولا، ويريد فعلولا، وبعدها فاعولا، ويريد فاعولا. الشاهد أن هذه الأوزان إنما قصرها لأجل النظم فقط. فمثال فعالا قصاصا، اسم للقصاص. بعضهم يقول لم لا يحفظ غير هذا اللفظ، غير هذا اللفظ على وزن فعالا، وهو قصاصا اسم للقصاص. وأما فعلولا فمثل قرفصاء، وهي جلسة كما هو معلوم، جلس القرفصاء. وأما فاعولا فمن أشهر أمثلة عاشوراء وتاسوعاء. والذي يلي فاعلا مثل قاصعا، والقاصعا اسم لجحر من جحرة اليربع. والذي يليه فعليا وقصره للضرورة أيضا ككبرياء. والذي يليه مفعولا مثل مشيوخا، اسم للشيخ، جمع شيخ، مشيوخا جمع شيخ. وبعضهم يقول إن ميمه الأولى مثلثة فيقال مشيوخا ومشيوخا ومشيوخا. ثم قال ومطلق العين فعالا، يعني العين تكون محركة بالضم والفتح والكسر فيما كان على فعالا. فإذا تحركت العين بالفتح فسيبقى على وزن فعالا. طيب، مثل براسا اسم للناس، من أسماء الناس براسا، فهذا على وزن فعالا. طيب، إذا حركنا العين بالضم إيش سيحصل؟ إيش سيحصل؟ الألف ستنقلب إلى واو، فإذا سيصير فعولا. إذا هو اختصر فقط فقال فعالا ومطلق العين فعالا، يعني إذا حركت العين بالضم سيكون معك وزن آخر، هو إيش؟ فعولا، مثل دبوقا اسم للعذرة. وإذا حركتها بالكسر سينقلب الألف إلى ياء، فيصير الوزن إيش؟ نعم، فعيلا، مثل كثيرا. طيب، ثم قال وكذا مطلق فاء فعلاء، فعلاء مثل جنفاء. انظر أيضا هنا قال مطلق فاء، يعني الفاء تكون مفتوحة ومضمومة ومكسورة، مفتوحة فعلاء، مضمومة فعلاء، مكسورة فعلاء. ففعلاء مثل جنفاء اسم لمكان، وفعلاء مثل خيلاء، وفعلاء مثل سيرا، حلة سيرا. فهذه أوزان يعني يحتاج الشخص إلى حفظها، الدرس سهل إنما لكثرة الأوزان وكذا، وإلا هو سهل، يحتاج إلى حفظ هذه الأوزان فقط. نكتفي بهذا وإلى هنا.